كنا يوسف للمقرئ الشيخ محمود علي البنا، ثم إلى بعض الابتهالات والتواشيح من الشيخ محمد الفيومي. وبعد أن نستمع إلى أذان الفجر، مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أولى ليالي الشهر المبارك، الشهر الفضيل، شهر رمضان المعظم، يسرنا أن نلتقي بكم في هذا المكان وفي هذا المسجد لكي نقضي سويا مع المستمعين هنا في هذا المكان ومع المستمعين في كل مكان بعض الساعة، لكي نستمع سويا إلى تلاوة من آية ذكر الحكيم وإلى بعض التواشيح الدينية. شهر رمضان المبارك، الشهر الذي يسهر فيه المسلمون، يسهرون فيه ويتعبدون، يقومون لله سبحانه وتعالى ويذكرون الله أثناء الليل وأطراف النهار. شهر رمضان المبارك، الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفي هذا الشهر يجلس المسلمون لكي يستمعوا إلى ترتيل لآيات الله البينات. وفي أولى الليالي من هذا الشهر الكريم سنستمع الآن إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم من الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا لعلهم يرشدون. وإذا أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون فتاب عليكم وعفا عنكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط

ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا أيها السادة، في أولى ليالي الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، استمعتم إلى هذه التلاوة المباركة من آية ذكر الحكيم من الشيخ مصطفى إسماعيل.